لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أيها الأحبة، قاعدة أخرى من قواعد السعادة، وهي تتمثل في بعض آية من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس، ازدادت الحاجة إلى التنويه بها والإشارة إليها في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. لهذه الآية الكريمة سبب نزول توارد المفسرون على ذكر أن الحارثة ابن ضرار الخزاعي رضي الله عنه سيد بني المصطلق، لما أسلم اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث له في وقت اتفق عليه جابيا يأخذ منه زكاة بني المصطلق، يعني يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إليه حتى يأخذ منه الزكاة ويأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه خاف، فرجع في منتصف الطريق، فاستغرب الحارث تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الحارث، فالتقى البعث الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحارث بن ضرار في الطريق، يعني الحارث آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث، فالتقيا في الطريق. فقال لهم: إلى من بعثتم؟ رايحين لمين؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل حدث ذلك أم لا. فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أتيت لأن الرسول الذي اتفقنا عليه تأخر، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله، يعني أنا خايف يكون في غضب وقع علي ومن الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والحديث رواه أحمد بسند لا بأس به، ويعضده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله على أن الآية تنزلت في هذه القصة. قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهناك قراءة أخرى صحيحة: فتثبتوا، وهي تزيد الأمر وضوحا، لأنها تأمر عموم المسلمين إذا سمعوا خبرا أن يتحققوا بأمرين: الأمر الأول التثبت من صحة الخبر، الأمر الثاني التبين من حقيقته. كثير من الناس يظن أنه لا فرق بين القراءتين، فتبينوا وفتثبتوا، وفي الحقيقة هناك فرق وهناك فائدة أخرى تفيدنا إياها القراءة الأخرى. فإن الإنسان قد يتثبت الخبر ولكن لا يدري ما وجهه، بمعنى أن الخبر يكون صحيحا بل قد رآه بعينه، ولكن لماذا فعله صاحبه أو ما الدافع وراء هذا الفعل. فمثلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من مسجده وهو معتكف يوصل زوجته صفية أو ليوصل زوجته صفية رضي الله عنه إلى بيتها رضي الله عنها إلى بيتها، فرآه رجلان فأسرع المسير فقال على رسلكما إنها صفية، والحديث رواه البخاري ومسلم. فقال يا رسول الله وهل نظن شيئا أو كلمة نحو ذلك؟ فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في أنفسكما شيئا أو قال شرا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي وخاف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع الشيطان ويجعل ويلقي الشيطان في نفسيهما شيئا من الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدفع عنهما سوء الظن بهذه العبارة. وبلا شك نحن أولى، لا يضع الإنسان نفسه مواضع التهم ثم يظن الناس به الظن السيء ثم هو يلوم الناس لماذا تفعلون كذا وكذا ولماذا ظننتم بكذا وكذا. نعم هم أخطأوا لم يتبينوا، أنت أخطأت قبل، أنت دفعتهم لهذا الفعل الخاطئ بفعلك أنت. فلو نقل ناقل، ونبين الفرق بين القراءتين، لو نقل ناقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في سواد الليل، هو صادق أم كاذب؟ صادق، لكن ما الخبر؟ هل تبين؟ لم يتبين، لذلك تبينوا تفيدنا معنى آخر. هو تثبت، نعم رأى ذلك بعينيه، لكن ما وجه الخبر؟ وهناك مثال قد يواجهنا يوميا، حينما تأتي أنت للصلاة وتجد جار المسجد يدخل بيته وهو من أهل الصلاة هو مصل معنا، لكنك الآن تراه يدخل البيت حين إقامة الصلاة. كثير من الناس ربما يظن به ظن سوء، لماذا لا يأتي إلى المسجد، لماذا لا يصلي؟ هو رأى بنفسه، هو تثبت، لكن هل تبين؟ ربما يكون قد أتى من السفر حالا وقد جمع مثلا الظهر والعصر فلم تجب عليه الصلاة، ربما يكون له عذر من الأعذار، كان في المستشفى مثلا وكان يجري عملية وقد جمع لعذر المرض مثلا الظهر والعصر في وقت الظهر ونحو ذلك من الأعذار. أنت ما تبينت حينما ترى مثلا شخصا يشرب في نهار رمضان، حينما ترى شخصا يشرب في نهار رمضان أو يأكل، فأنت رأيته بنفسك أو نقل لك، لكن هل تبينت حقيقة الأمر؟ ربما يكون مسافرا، ونعم نقول للمسافر أو صاحب العذر لا حاجة في أن تجهر بذلك حتى لا يظن الناس بك ظن السوء، ولكن لو رأيت ربما يكون مسافرا، ربما يكون مريضا، ربما يكون ناسيا، نسي أنه في نهار رمضان فشرب، فبدل أن تظن به الظن السيء ذكره بين له ونحو ذلك. لذلك إخواني أقول هذه القاعدة لصيقة الصلة بحياتنا، حياتنا وسلوكياتنا وأفعالنا ومعاملتنا مع الناس. وهذه أيضا فيها أن الله عز وجل أو أنها تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، وهذا أيضا جاء في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، والإشارة إلى المنافقين، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني حينما تتناقل مثلا بعض الأخبار أن دولة ما ستغير على دولة أخرى أو على بلد من بلاد المسلمين، تجد بعض هؤلاء يذيع الخبر وينشره بدل أن يتثبت منه ويتبين، وهذا يؤدي إلى ضعف معنويات المسلمين ونحو ذلك من الآثار السيئة. وتأملوا إخواني في تعليل هذا الأدب بقوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وهذا يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحد، خصوصا إذا ترتب على تصديق الخبر طعن في أحد أو بهت له. ثم تأمل في تسمية الناقل بالفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وتأمل في خطر التهاون بهذه القاعدة خصوصا مع اتساع الأمر وانتشار وسائل الاتصال كأجهزة الجوال المحمول ونحو ذلك والإنترنت وغير ذلك من الوسائل، ويزداد الأمر خطورة إذا كان النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل أحاديث وقصصا لا تصح وربما تكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينقل عن العلماء الذين ينتظر الناس كلمتهم ويتتبعون أقوالهم، وما أكثر ما رأينا وسمعنا هذا، يقولون الشيخ فلان قال كذا، الشيخ فلان فعل كذا، الشيخ فلان خان الله ورسوله، الشيخ وكذا وكذا. تقول له هل سمعته؟ يقول لك نعم أو والله أنا سمعته بنفسي. نقول له هل تبينت؟ ربما بعض القنوات تأتي بجزء من الفتوى وتحذف الجزء الآخر كنظام الأص واللزق يعني كما يفعلون، وربما يكذبون على الشيخ، وربما يأتون بفتاوى قديمة أفتى بها في واقع غير الواقع. هل تبينت؟ هل سألت الشيخ بنفسك؟ وإن تثبت وتبينت، هل استفهمت من الشيخ لماذا قال ذلك وما الدافع وراء هذه الفتاوى؟ لذلك لو أننا إخواني تحرينا وطبقنا هذه القاعدة لوئدت الفتنة في مهدها، لوئدت الفتنة في مهدها، ولما انتشر هذا الكذب والباطل والزور الذي نراه ونسمعه كثيرا. أخيرا نقول لا يقتصر تطبيق هذه القاعدة على ما سبق ذكره، فالعبرة بعموم اللفظ أو بعموم المعنى لا بخصوص اللفظ. هذه القاعدة ليست فقط فيما يتعلق بالعلماء أو ولاة الأمور أو الحكومات أو مثلا أحاديث تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحتاجها الزوجان، يحتاجها الآباء مع أبنائهم والأبناء مع آبائهم. وكم من أضرار خطيرة جدا ترتبت على الإخلال في تطبيق أو بسبب الإخلال بهذه القاعدة. هذه رسالة مثلا تصل إلى هاتف أحد الزوجين، إن كانت من نصيب مثلا الزوجة واطلع الزوج عليها ربما يسارع بالإنكار أو بالسب والشتم وربما بالطلاق من دون تثبت قبل أن يتبين من الذي أرسل الرسالة، هل هي جدة أم هازلة، هل أرسلها بعض الناس يعني النكاية فيك وفي زوجتك ونحو ذلك، أو قل بعض الصور أو بعض المقاطع فربما ظن بزوجته ظن السوء وترتب على هذا الظن عمل، أو تصل إلى هاتف الزوج فتكتشفها الزوجة فتزعم أو تتهم زوجها بالخيانة وأنه سيتزوج عليها وتقوم مشكلة كبيرة جدا ربما انتهت إلى الطلاق. ولو أن الزوجين أعملا هذه القاعدة لما حصل هذا كله. في وسائل الصحافة أو المنابر الإعلامية تجد عجبا من خرق صياج هذا الأدب، كم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله كذب أو ضخم وفخم حتى صور للقراء على أن الأمر بتلك الضخامة والتهويل وليس الأمر كما قيل. لذلك الواجب علينا إخواني امتثال هذا الأدب القرآني الذي أرشدتنا إليه هذه القاعدة الكريمة فتبينوا. جعلنا الله وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.